النعمة ان هذا برحمة الله بنا حينما ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ما يحتويه القرآن وصف يعني خاطر المجرمين، وصف أهوال القيامة، فما في شك ان هذا من اعظم النعم. لماذا؟ لانه يصدر الناس عن المعاصي ويرغبهم في طاعة الله تبارك وتعالى. هذه النعمة الله بنا، انه حذرنا وبين لنا كي لا نقع فيما نستفك به هذا العذاب. فهذا وجه النعمة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا النعمة فيما وصف من أهوال القيامة وعقاب المجرمين، ما في ذلك من الزجر عن المعاصي والترغيب في الطاعات. ولذلك يقول بعض المفسرين: ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه لخلقه، وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال تعالى ممتنا بذلك على بليته: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي من عقوبته أهل الكفر به وتكريمه أهل الإيمان به. كما تلاحظون يعني تأثر الله سبحانه وتعالى ما عدد عليهم من الآلاء الدينية والدنيوية فيما مضى، تأثرها يعني عقبها بتعذاب ما أقام عليهم في الآخرة. فقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يبدأ الآن سياق ذكر نعم الله سبحانه وتعالى وما أقام على هذه النعم في الآخرة. فقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ففيما مضى ذكر أحوال أهل النار فأعقبها بذكر ما أعده للأبرار. فقال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومما يناسب ذكر هذه الآية الكريمة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إشارة إلى أن الخوف من الله سبحانه وتعالى الذي يحمد هو الخوف الذي يكون كالصوت القائد للجنة الذي يترتب عليه عمل. أما خوف أن يسمع الإنسان المواعظ ويبكي دون ذلك يمسح عليه ويعود كل شيء إلى وضعه السابق بدون تغيير في سلوكه وأحواله، فهذا يعني خوف النساء، أو هذا بكاء النساء تتأثر وترق ثم تعود يعني إلى عادتها القديمة. واضح. فليس المقصود من الخوف مجرد الخوف والبكاء وكذا، وإنما أن يترتب على ذلك يعني الاستقامة في السلوك، كما يفعل بالذات فإذا زجرت وضربت بالصوت فإنها تتحرك وتنقض. فقال الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: نحن فاتنا السلام على الآية 43 وهي قول الله تبارك وتعالى: هذه يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ من النواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله تعالى: هذه جهنم، يعني يقال لهم توبيخا وتقريعا وتحقيرا وتقريرا، لأن لا يتقل لها إيه؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ثم يلقون فيهم، ويقال لهم حينئذ تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتقريرا: هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. في التكذيب الأولي التي كان يكذب بها المجرمون، هل هم يكذبون بها في الآخرة؟ لا يكذبون بها في الآخرة. الذي كان يقول عليه سحر يوبخهم الله قائلا: إيه أفسحر هذا؟ هو ذلك كنتم تقولوا عليه سحر وكهنة، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ واضح. اطلوها أصبروا أو لا تصبروا. وقال تبارك وتعالى هنا: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يعني التي كنتم إيه تكذبون بها، ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بينها وبين حميم آن. والحميم هو الماء الحار، وآن يعني انتهى حره وانتهى غليان، يعني مجرد الماء الحميم ساكن، وذلك منه كلمة الحمام، يعني لأنه يكون فيه الماء المسخن. واضح. أما آن ففيها أنه حار لكنه إيه آن، يعني اشتد يطوفون بينها وبين حميم آن، أي انتهى حره واشتد غليانه حتى إنه لا يستطاع من شدة حرارته. وقال بعض المفسرين يطوفون بينها وبين حميم الآن، يعني حميم إيه؟ حاضر حاضر. وفي الحقيقة لا تعارض بين التفسيرين، يعني بين وصفه بأنه آن بمعنى أنه حار شديد الحرارة انتهى إلى أقصى ما يصل إليه من الحرارة، وفي نفس الوقت كونه حاضرا هذه الحقيقة أيضا بدليل قول إيه؟ هذه حاضر وموجود، فكلاهما لا يتعارضان. فأنا منع من تفسير آن بالمعنيين، إنه الذي اشتد حرارته وغليانه حتى لا يستطاع من اجل ذلك، او ان بمعنى حاضر. واضح. من الاول يعني من الاول وهو يعني قوله تبارك وتعالى حار، قوله تبارك وتعالى تسقى من عين انيه، يعني التي اشتدت حرارتها جدا. واضح. من الثاني قول الله تبارك وتعالى غير ناظرين اناه، غير ناظرين اناه، يعني إدراكه وبلوغه واستواءه ونضوجه. فكل شيء قد أدرك وبلغ فقد أنا أنا. يقول العلامة السنسفي رحمه الله تعالى قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، نقدس التفسير إيه؟ نقول يقال لهم هذه جهنم، يقال لهم ولها نظرة كثيرة في القرآن الكريم، هذه جهنم التي كذب بها المجرمون المشركون يطوفون بينها وبين حميم آن. يعني وليس هذا كلام السكوتي في الحقيقة، يسعون بين عذاب الجحيم وبين الحميم، يعني إذا استغاثوا من النار جعل غياثهم الحميم الشديد الحرارة، إذا استغاثوا من النار يريدون ماء، يريدون شيئا يخفف، يغاثوا بماء ويستغيثوا، يغاثوا بماء كالمهل يسوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. فهم ما بين هذا او ذاك يطوفون، يطوفون بينها شويه بين النار يعذبون فيها، ثم بعد ذلك ايه؟ بين حميم آن. فاذا استغاثوا من النار جعل غياثهم والعياذ بالله الحميم الشديد الحراره. وقال تبارك وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يظهر به ما في بطونهم والجلود. وهذه الآية مثل قول الله تبارك وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ثم ثم في النار يسحب ثم في ثم في الحميم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. واضح. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم، في الحميم أول ثم في النار يسجرون. فهذا مما يوضح معنى قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم الآن، يعني تارة في الجحيم وتارة والعياذ بالله يسقون من الحميم الذي هو الشراب كالنحاس المناف يقطع الأمعاء والأحساء. واضح. فهذا مهم جدا، هذه الآية شاهد في تفسيرها، وإنهما يطوفون بين الاثنين، يا هنا يا هنا، يطوفون بينها وبين حميم الآن، يفكرها إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون والعياذ بالله. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه، يقول القاضي رحمه الله تعالى أي قيامه عند ربه للحساب. ولمن خاف مقام ربه، مقام هنا مصدر بمعنى الايه؟ القيام. فمعنى مقام ربه يعني قيام الشخص نفسه عند ربه، وقوفه بيد الله للحساب. فحينما خاف مقام ربه للحساب ترتب على ذلك ايه؟ وهو في الدنيا اطاعه باداء فرائضه واجتناب معاصيه. فإذا لماذا أضيف للرب إذا كان مقصود مقام العبد أمام ربك للحساب يوم القيامة؟ فلماذا أضيف للرب؟ أضيف للرب لأنه عنده، لأنه سوف يحصل عند الله سبحانه وتعالى وأمام الله. فهذا كقول العرب ناقة رقود الحلب، ناقة رقود الحلب يعني إيه؟ رقود عند الحلب، رقود عند الحلب. تفسير آخر ولمن خاف مقام ربه أي موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب، وذلك لاختصاص الملك يومئذ بالله تعالى. أو هو كناية عن خوف الرب، بمعنى إيه؟ من حصل له الخوف من مكان أحد يهابه وإن لم يكن فيه، فخوفه منه بطريق الأولى. يعني لو أن مثلا شخص يحصل له الخوف من مكان أحد، إذا رأى المكان الذي يجلس عليه القاضي مثلا أو الملك أو كذا يهابه حتى لو لم يكن جالسا عليه، واضح؟ فيهاب المكان حتى وإن لم يكن إيه؟ فيه. فما شك لو كان هو فيه يكون خوفه أشد بطريق الأولى، واضح؟ فهذا كناية عن خوف الرب تبارك وتعالى. إذا خشي مجرد يعني مقام ربه فخوفه من الله يكون بطريق الأولى، كما يقول المترسلون المقام العالي والمجلس الثاني إلى آخره. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان صحيحان كلاهما يشهد له القرآن، فنذكر ذلك كله مبينين أنه كله حق. من ذلك هذه الآية الكريمة، ويوضح ذلك أن هذه الآية الكريمة فيها وجهان معروفان عند العلماء كلاهما يشهد له القرآن. أحدهما أن المراد بقوله مقام ربه أي قيامه بين يدي ربه، فالمقام اسم مصدر بمعنى القيام. إذا هو من الذي يقوم؟ العبد يقوم بين يدي ربه، فاعله على هذا الوجه هو العبد الخائف. ولمن خاف مقام ربه يعني خاف مقام الإنسان، العبد الخائف خاف مقامه أمام الله سبحانه وتعالى. وإنما أضيف إلى الرب لوقوعه بين يديه، لكن من الذي يقوم؟ العبد. وهذا الوجه يشهد له قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فقوله ونهى النفس عن الهوى قرينة دلة على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه فنهى نفسه عن هواها، لأنه خاف مقام ربه يعني إيه؟ وقوفه بين يدي ربه للحساب. أما الوجه الثاني فهو أن فعل المصدر الليلي الذي هو المقام هو الله تبارك وتعالى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالفاعل هنا فاعل المقام نفسه من؟ الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ خاف هذا العبد قيام الله عليه، لأن من أسماء الله عز وجل إيه؟ القيوم، من معاني القيوم إيه؟ القائم، قائم على كل نفس بما كسبت، يعني مراقب ومطلع ومشاهد لأحوال العبد. فهذا معنى هذا التفسير الثاني، ولمن خاف مقام ربه، ففاعل المقام هنا هو من؟ الله سبحانه وتعالى، يعني أن يعني أي خاف هذا العبد قيام الله عليه، إشراقه واصطراعه عليه، ومراقبته لأعماله وإحصائها عليه. ويدل لهذا الوجه، ولذلك قال مجاهد والنخعي هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفه، واضح؟ يعني فيذكر الله يعني ايه؟ يذكر ان الله مطلع عليه في الدنيا، لكن في التفسير الاول ان من خاف مقام ربه يعني قيامه ووقوفه بين يديه للحساب في الاخره، واضح؟ اي نعم. يدل لهذا الوجه آيات من القرآن الكريم دل على قيام الله على جميع خلقه وإحصائه عليهم أعمالهم، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقوله تبارك وتعالى ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إلى غير ذلك من الآيات. على يعني على أساس هذا التفسير أن الإنسان إذا أنه الإنسان إذا هم بمعصية فذكر أن الله سبحانه وتعالى يراقبه وأن الله عز وجل مطلع عليه وقائم عليه فيترك المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى. هذه على أساس هذا التفسير يعني تكون هذه الآية دليلا على مسألة فقهية أفتى بها سفيان الثوري، وهي أن من قال لزوجته إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق، إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق، ما الحل؟ أفتى سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه لا يحلف، لا يحلف إن كان هم بالمعصية وتركها خوفا من الله وحياء منه. لو هم بمعصية في يوم من الأيام وتركها استحياء من اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وخوفا من الله فلا تطلق زوجته ولا يحلى في يمينه، قال به سفيان الثوري وأفتى به. طبعا هذه المسائل نأتي بها نتذكر يعني التكبير والأقاويل التي فيه وكيف كيفية استنباط المعاني، لكن يريد حد يتثبت بهذا النص يروح قايل لزوجته إيه؟ إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالب، بناء على هذا واضح ما يورط نفسه في أشياء يختلف عليه. إحنا بنجينا فقط لأجل إيه؟ فهم الآية، لأن ربطها بمثل هذه الأشياء مما يجعلها تثبت يعني في الذاكرة، لأن في ناس عندهم هواية التقاط هذه المسائل. رحمه الله تعالى: وقد قدمنا في سورة الأحقاف في قوله تبارك وتعالى في شأن الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. أن قوله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، هي فعلا أن آية الأحقاف مما تدل به على أن جزاء المؤمنين من الجن هو فقط أن إيه؟ أن تغفر لهم الذنوب وأن يجاروا من العذاب ولا ينعمون. لكن أتت هنا هذه الآيات في سورة الرحمن لتوضح أن مؤمنين الجن يدخلون أيضا الجنة وينعمون، وأنه ليس ثوابهم مقتصرا على تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم، لأن الله قال هنا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، في سياق الإيه؟ الامتنان بذلك على الإنس والجن. واضح؟ فهذا نص قرآني على أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة. قيل في هذه الآية أقوال، يعني قيل أنها نزلت الوقت الصديق، وقيل نزلت الرجل الذي قال أحرقوني بالنار لعلي أضل الله يعني وأفوته ويخفى عليه مكاني، اللي هو الذي أوصى أولاده أن يحرقوه إلى آخره. وقع فيه طبعا أن الآية عامة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رجال الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا رواه البخاري وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذه الآية عامة في الجن والإنس ولمن خاف مقام ربه جنتان، فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا، ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما الجن والإنس. وكان في بيان واضح، هذا يعني دليل قوي جدا على هذه المسألة. قبل أن ننتقل إلى الثانية الحقيقة للإمام القيم كلام قيم جدا في الترجيح بين القولين اللذين ذكرناهما، هل تفسير الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان، هل هي ولمن خاف مقامه بين يدي الله يوم القيامة للحساب، أو ولمن خاف مقام ربه يعني إيه قيام الله عليه وشهوده وشهوده واطلاع على أعماله في الدنيا، يعني فيتقي منه ويترك المعصية، أيهما أرجح يقول أنا الإمام المسيب رحمه الله تعالى مرجح القول الأول، والمعنى وأن المعنى ولمن قال ما قاله بين غير ربه في الحساب يوم الثاني هو محمد الثاني عمر المعطية، فيتذكر أنه واقف بين يدي الله يوم القيامة وأنه محاسب فينزجر عنها وينكف عنها. هذا الذي رجحه ابن القيم. يقول لوجوه أحد هذه الوجوه، يقول أن طريقة القرآن في التخويف أن يخوفهم بالله واليوم الآخر، فإذا خوفهم به علق الخوف به لا بقيامه عليهم، كقوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ذلك لمن خشي ربه، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى إلا الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم، وإلا ما مدحهم مدحهم بماذا؟ بخوفه عز وجل وخشيته. وقد يذكر الخوف متعلقا بعذابه كقوله تعالى يرجون ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وأما خوف مقامه عليهم فهو إن كان كذلك فليس طريقة القرآن. ثانيا أن هذا نظير قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فخوفهم أن يحشروا إليه هو خوفهم من مقامهم بين يديه، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فمعناها ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني من خاف مقام ربه الحساب بين يدي الله بعد الإيه؟ الحسن. الثالث أن خوف مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت، وهذا هو الذي يستحق الجنتين المذكورتين، فإنه لا يؤمن بذلك حق الإيمان إلا من آمن بالرسل، وهو من الإيمان بالغيب الذي جاء به الرسل. وأما مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه على القول الثاني فهذا يقر به المؤمن والكافر والبر والفاجر. وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا لما عينوه من مجازاة الظالم لظلمه، يعني ممكن الفاجر أو الكافر عاين وشاهد أمثلة كثيرة ممن ظلم وعصى في الدنيا فعاقبه الله في الدنيا، فممكن كافر يخاف العقوبة في الدنيا طبعا، لكن خوف من المقام بين يدي الله في الآخرة لا يكون إلا من المؤمن. يقول وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا لما عاينوه من مجازاة الظالم بظلمه والمحسن بإحسانه، وأما مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل. فإن قيل إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة فقد استوى التقديران، فمن أين رجحتم أحدهما؟ يعني على هذا إن قيل يعني أنتم أو رفضتم أو رجحتم قلتم إن قوله إن تفسير الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني اطلاع الله عليه في الدنيا جنتان، قلتم هذا مرجوح، ورجحتم إن إيه ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني مقام الله عليه يوم القيامة بالشفاء والمجازاة. طيب يعني إذا هذا مقام لله وهذا مقام الله فلماذا رجحتم هذا القول؟ قيل التخويف بمقام العبد بين يدي ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب على العبد، ولهذا خوفنا الله سبحانه وتعالى في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين. لماذا؟ لأنه مقام مخطوف مضاف إلى الله تبارك وتعالى، وذلك في يوم القيامة، بخلاف مقام الله على العبد فإنه كل وقت. وأيضا فإنه لا يقال بقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به مقام الله، ولا هذا من المألوف إطلاقه على الرب. وأيضا فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان كقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمولا، وقوله تعالى خير مقاما وأحسن نديا. والمقصود أن قوله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان يتناول الصنفين من وجوه تقدم منها وجهان، يعني أنه يشمل الجن ويشمل الإنس. ولمن خاف مقام هذا السياق اللي كان يتكلم فيه ابن القيم ثم خرج إلى هذه المسألة، لكن أساس السياق كان في إثبات أن الجن مكلفون كالإنس ويترتب على عملهم الثواب والعقاب، فمحسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار. قال الله تعالى حكاية عن مؤمنين إيه؟ وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فما يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وبهذه الحجة احتج البخاري. طيب لا يخاف بخسا، ما هو البخس؟ نقصان الثواب، والرهق الزيادة في العقوبة على ما عمل، فلا يخاف بخسا ولا رهق. البخس هو ايه؟ نقصان الثواب، لأن استحق الثواب ينقص يهضم، أو الرهق هو ايه؟ زيادة في العقوبة على ما يستحقه من عمل، فلا ينقص من ثواب حسناته ولا يزاد في سيئاته. وهذا مثل قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا سيئاته تزاد عما عمل، ولا تنقص حسناته عما عمل، ولا ينقص ثوابها. واضح؟ وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما، يعني يا معشر الجن والإنس تكذبان. ذكر ما في الجنتين إلى أن قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فهذا يدل على أن محسنهم أيضا في الجنة. لماذا؟ لأن قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني إنس من أهل الجنة ولا جن من أهل الجنة. فقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، فمن خاف مقام ربه جنتان يعني صيغة عموم تتناول كل من خاف مقام ربه سواء كان الجن أو الإنس. كذلك أيضا رتب الجزاء المذكور على قول مقامه، فكل من أتى بالشرط ينال إيه؟ الجزاء. فكل من خاف مقام الله فإنه يكون له جنتان، سواء من الجن أو من الإنس. استطرد ابن القيم الاستطراد في ما المقصود بقول مقام ربه، ثم عاد إلى المسألة الأصلية التي كنا نتكلم فيها، فدل فقال أيضا قول الله سبحانه وتعالى عقب هذا الوعد: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أيضا يدل على ذلك. أيضا وصف نساء أهل الجنة بقوله: لم يطمث كل إنس قبلهم ولا جن، يعني لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم ولا نساء الجن إنس قبلهم. واضح؟ من ذلك أيضا قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ولا يسمى الجن أيضا لأن الرسول كان بعث للإسلام، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. وأمثال هذا من العمومات، وقد ثبت أن منهم المؤمنين يدخلون في العموم، كما أن كافرهم يدخل في كافرين المستحقين للوعيد. ودخول مؤمنهم في آيات الوعد أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد، فإن الوعد فضله والوعيد عدله، وفضله من رحمته وهي التي تغلب غضبه. وأيضا فإن دخول عاصيهم النار إنما كان لمخالفة فيه أمر الله، فإذا أطاع الله دخل الجنة. وأيضا فإنه لا دار للمكلفين سوى الجنة والنار، وكل من لم يدخل النار من المكلفين فالجنة مثواه، يعني يا جنة يا نار. واضح؟ فيروحوا فين الجنة بقى لما يكون مجرد الثواب أن تكفر عنهم السيئات ولا يدخلون بالجنة؟ هو معروف أن دار الجزاء يا إما جنة يا إما نار. وأيضا ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر لهم وأدارهم من عذابه، وكل من غفر الله له دخل الجنة ولا بد. وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة والنجاة من النار. وأيضا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم، وأنهم مكلفون باتباعهم، وأن مطيعهم لله ورسوله مع الذين أنعم الله عليهم، قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، إلى آخر الآية. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعني عن ملائكة فيه حملة العرش ومن حولهم أنهم يستكبرون من إيه؟ للذين آمنوا سواء من الجن أو الإنس، وأنهم يقولون: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقيهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. فدل على أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم فخذوا عذاب الجنة. وقد ثبت في حق مؤمنهم الإيمان ومغفرة الذنب ووقاية النار كما تقدم، فتعين دخولهم الجنة. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أما قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، يقول القسمي هنا أي جنة لمن أطاع من الإنس، وجنة لمن أطاع من الجن، أو هو كناية عن مضاعفة الثواب وإيثار التثنية للفاصلة، وإيثار التثنية للفاصلة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، طبعا هذا كلام فيه نظر، لكن الصحيح أن الأظهر في تفسير الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني جنتان على حدة، فلكل خائف جنتان، فلكل خائف جنتان. يعني ينفع واحد يجي مثلا في قول الله تبارك وتعالى عليها 19 يقول لك هم 20 بس علشان الفاضله، يقول ربنا قال 19 هذا ما يجوز ابدا ولا من ذلك. فربنا يقول ولك من خاف مقام ربه جنتان وجنتان. ما ينصحش ابدا ان واحد من فطريات يقول ان هذا لاجل ايه مراعاه الفواصل. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني بإثابته المحسنة ما وصف ذوات أثنان. طبعا من خاف الخمر في جنتان هذه نعمة ومن آلاء الله على العبد، ولذلك قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أثنان. شرع عز وجل في وصف هاتين الجنتين فقال تبارك وتعالى ذوات أثنان. ما المقصود بقوله تبارك وتعالى ذوات أفنان؟ يقول القاسمي رحمه الله تعالى أي أنواع من الأشجار والثمار، على أساس أن أفنان جمع إيه؟ هم هم هم بمعنى النوع. واضح ذوات أفنان يعني إيه؟ ذوات أنواع من الأشجار والثمار، أو ذوات أفنان أي أغصان لينة. أغصان لينة جمع فنن، فنن وهو ما دق ولان من الغصن، الغصن الدقيق اللين. واضح؟ يبقى إما أفنان جمع فن وإما جمع فنن. من قال جمع فن على أساس الفن يستوي إيه؟ النوع يعني. فذوات أفنان أي ذوات أنواع من الأرجال والثمار، أو ذوات أفنان جمع فنن وهي الأغصان اللينة، ما دق ولان من الغصن يطلق عليه فنن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ذوات أفنان أي أغصان نظرة حسنة تحمل من كل ثمرة نظيزة سائقة فبأي آلاء ربكما تكذبان. هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا. قال مجاهد الأفنان الأغصان واحدها فنن. قال النابغة طبعا الافنان دي بقى ايه كلمه بيحبها الشعراء جدا، دايما الشعراء يجيبوا كلمه الافنان دي بمعنى الاغصان. كل اخبار ايه والطير طالحه على افنانها يعني على اغصانها. فيقول النابغه اسائلها وقد تفحت دموعي كان نفيضهن غروب شني بكاء حمامه تدعو هليله مفجعه على فنن تغني. تسائلها وقد سفحت دموعي كأن نفيضهن غروب سني بكاء حمامة يعني أبكي بكاء حمامة تدعو هديلة مفزعة على فنن تغني. وقال آخر يصف طائرتين طائرين باتا على غصن في ذرى فنن يرددان لحونا ذات ألوان. باتا على غصن في ذرى فنن يرددان لحونا أي لغات ذات ألوان. ويقول الشاعر أيضا ما هذا سوق ما هذا سوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حمامة تدعو أبا فرخين صادف طاوية ذا مخلبين من الصخور أطاما. فخلاصة الكلام أن الأفنان إيه؟ أيضا هي الأغصان يعني كما واحدها فنن كما ذكرنا. وقيل أيضا الأفنان ظل الأغصان على الحيطان، ظل الأغصان على الحيطان. وخير ذوات أفنان ذوات ألوان وخير يعني خلاصة كلام أن فيهما فنونا من الملاذ. وقال عطاء كل غصن يجمع فنونا من الفجأة، يعني الغصن الواحد يكون فيه ثمار وألوان كثيرة جدا من الفجأة. الغصن الواحد من زي الدنيا الغصن يبقى ثمرة واحدة من نوع واحد، ذوات أفنان من الأغصان كل غصن يجمع ألوانا كثيرة من الفاكهة المتنوعة. وقال ربيع بن أنس ذوات أفنان يعني واسعة الفناء. وكل هذه الأقوال صحيحة، كل المتكير وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها والله أعلم. وقال قتادة ذوات أفنان ينبئ بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. وروي عن أسماء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة. يسير في ظل الفنن منها، فنن غصن واحد فقط من شجرة من سدرة المنتهى، يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة، يكون راكب ومسرع يقطعها في 100 سنة غصن واحد فقط. أو قال يستظل في ظل الفنن منها 100 راكب كأن ثمرها الكلال إلى آخره، فيها فرات الذهب كأن أو فيها فرات الذهب كأن ثمرها الكلال. نعم، ذوات أفنان. ثم قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق. استبرق هو ما غلظ من الديدان، نبتها على طرق الظهارة بطرق البطانة. إذا كانت البطانة من استبرق فما بالك بالظهارة؟ دائما البطانة يا حد الأدب بيخير شيء، البطانة بتكون أثمن ولا الظهارة؟ طبعا الطبيعة الظهارة بتكون أنفس، فهذا من تنبيه الإيه بالأدنى على الأعلى. واضح؟ فهذا طرف الظهارة البطانة، فلا شك أن البطانة تكون الظهارة تكون أحسن. قال ابن مسعود هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر. أين يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان يعني إيه؟ في كل واحدة منهما عين جارية، يعني هاتان العينان تسرحان لتقي تلك الأشجار والأغصان، فلما تبقيها إيه؟ تطلق من جميع الألوان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال الحسن إحداهما يقال لها التسليم والأخرى السلسلين. وقال عطية إحداهما من ماء غير آسن والأخرى من خمر لذة للشاربين. فطبعا لما قال تبارك وتعالى فيهما عينان تجريان، كما قلنا تجريان من أجل إيه؟ سقي الأشجار والأغصان. طيب لما فيها يترتب عليه إيه؟ الإثمار. فلهذا قال بعدها مباشرة فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني صنفان وكلاهما حلو يستلذ به. فيهما من كل فاكهة، تأملها، من كل فاكهة زوجان. هذا الجزء في الحقيقة هو وصف الجنتين الأولين أو الأخرتان. لو انتبهتم لمعاني القرآن الكريم يعني يصعب جدا ان واحد يخطئ في تلاوة في تسميع السور، لان الجنتين اللتان يوصفان الان هنا اعلى على الراجح يعني في كل شيء من الاخرى. فلما تتامل هتجد ان الجنتين اللي هم المفروض ان هم المقربين الثانيين هيئه من دون ومن دونهما جنتان دول اليمين لاصحاب اليمين. فنلاحظ هنا تفضيل الجنه الاولى دائما، الجنتين الاولين افضل في كل شيء. فهنا قال ايه فيهما عينان ايه تجريان، هناك قال ايه فيهما عينان نضاقتان. طبعا الجاري افضل من الايه بالضخ، واضح. كذلك قال الله تبارك وتعالى في الفئتين الجزائر فيهما من كل فاكهه، من كل فاكهه زوجان، فعمل جميع انواع الفاكهه. هناك قال ايه فيهما مثال كل فاكهه ونخل ورمان، واضح. هذا اقل. مثلا هنا قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وهو الديباج. في الاخرين قال ايه متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، والعبقري هو الوجه، ولا شك ان الديباج اعلى من الوجه، والرفرف هو شطر الخلاء، فلا شك ان الفرش المعده للاتكاء عليها افضل من فضل الخلاء. قال في الاولين كانهن الياقوت والمرجان. في الأخرين قال فيهن خيرات الحسان وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان. قال في الأولين ذواتا أفنان. قال في الأخرين مدهامتان أي خضروان، كأنه من شدة الخضرة سوداوان. فوقف الأولين بكثرة الأغصان ذواتا أفنان، ووقف الأخرين بالخضرة فقط بالخضرة وحدها. ولعل ما لم يذكره الله سبحانه وتعالى من التفاوت بين الجنتين أكثر مما ذكر، واضح. فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني فيهما من جميع أنواع الثمار مما يعلمون، وخير مما يعلمون، ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فذلك قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة، لكن طبعا الحنظلة في الجنة تكون حلوة وليست مرة تتذم الدنيا. وقال ابن عباس: ليس في الدنيا منا في الآخرة إلا الأسماء، يعني أن بين ذلك فولا عظيما وفرقا بينا في التفاضل. وهذا نفس الشيء بالنسبة للنار، عذاب النار إذا وصف بكلمة في الدنيا فهو مجرد الأسماء، حتى داء الإيه؟ حتى داء الجرم. هل في القرآن إشارة على قول بعض المفسرين إلى عذاب أهل النار بالجرم في سورة إبراهيم: سرابيلهم من قطران وترك وجوههم النار. سرابيلهم من قطران، معروف أن العرب كانوا يعالجون الإبل يعني بالجرم، يدينوها بالقطران الأسود ده، واضح؟ في الآخرة سرابيلهم من قطران، يعني كأنهم يدهنون يطلق عليهم داء الجرم، لكن هل جرم النار والعياذ بالله سيكون كجرم الدنيا الذي هو من أشد الأمراض وأصبح يهز الإنسان وبغضا إلى الإنسان؟ يقول لك كأني أجرب عياه ده، واضح؟ في الآخرة يطلق عليهم أيضا جرب، لكن طبعا في تفاوت كثير في الإيه؟ في حقيقة العذاب في الجهة الأخرى كما في الجنة الأسماء، لكن الحقيقة متفاوتة. كذلك سراب لهم من قطران يدهن بقطران، برضه في تفاوت في القطران في الآخرة عن قطران الدنيا، إلا أن كمان قطران الآخرة حتشد في النار، في نيران بقى تشد فيه فتضاعف العذاب. الشاهد يعني أن ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط، والتفاوت والموت شاف سواء في حالة العذاب أو حالة النعيم كما تظهر. وقال أبو بكر الوراق في تفسير قوله تعالى: فيهما عينان تجريان، قال: فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عز وجل، يعني على أساس أن الجزاء من جنس العمل. ثم يقول الله تبارك وتعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. طبعا متكئين هذا حال منصوب، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الاتكاء يطلق على امرين، الاتكاء يطلق على الاعتماد على شيء، هي عطايا، قال: هي عطايا اتوكأ عليها واغش بها على غنمي. الاتكاء يطلق ايضا على الانسان يجلس على جنبه مثلا ويسند على مرفقه، هذا اتكاء اتجاع. إشارة عابرة يعني بالنسبة للاتكاء، ظاهرة عجيبة جدا بدأت تسير في المساجد. الاتكاء دي يعني الواحد يرى اللي يخلينا نتكلم في هذا الأمر ساعة جدا في المساجد، ويخشى أن تتأذى الناس بالتنادى فيها، الناس بالتنادى فيها مع أهلهم يعني. حتى الآن توجد في بعض المساجد قط كده من الكراسي حتى يجلس عليه بعض المصلين. وبعدين نلاحظ الشخص اللي جاي شاب، أحيانا يكون شابا أو فوق الشباب بقليل في منتصف العمر مثلا، وهو ما شاء الله في سعي وراء الدنيا رايح جاي زي الجمل أو زي مش عارف بيقولوا إيه، ها؟ البابور. نعم البابور، البابور الأصبح، يعني هو رايح جاي في منتهى الصحة والعافية، غليل قاعد قلب بطء جانب على الكرسي، واضح؟ فالناس بتتهاون، فالاستبدال خلاص الإنسان يصلي متكئا ونحن في الطريقة. طبعا لو في نافلة الأمر أخف وبسيط مقبول، في النافلة يقبل ما لا يقبل في الطريقة، لكن ما هذا التمادي والكسل عن هذا؟ هو العلماء قالوا في مثل هذا إنسان يصلي حسب ما يستطيع، فإن كان لا يستطيع القيام، طبعا القيام ركن من أركان الصلاة، بمعنى لو أن رجلا في الطريقة صلى جالسا وهو حاضر على القيام ما حكم صلاته؟ باطلة. وقوموا لله قانتين، واضح؟ فإذا صلى جالسا وهو يقدر على القيام فصلاته باطلة. طيب إن لم يستطع جالسا يصلي على جنب، وهكذا يعني في درجات معينة لابد لا ينتقل التي ماذا حتى يعجز عنه. فالاتكاء دي في نوع من الترقق، يعني قال الآن متكئ على كرسي، هذا في نوع من الترقق في تكون الإنسان داخل الصلاة اتكاء. كان الفقهاء قالوا إيه؟ يجلس أو يضطجع حسب حاله، واضح؟ فالجلوس يعني جلوس على الأرض، لذلك اختلف يجلس على هيئة التربيع ولا يجلس التورط والاستواس دي، لكن انك تنتقل من اللي تستسهل بقى تنتقل من الجلوس على الارض للجلوس على كرسي، نقول نعم يجوز لبعض الناس ان كان لا يستطيع الصلاه الا الجلوس على كرسي لعذر طبعا او في نافله واضح. لكن ان الانسان يصلي كده يعني كانت نرى بعض الناس الان ساعد جدا وفي المساجد، فالحل ان ما توفروش فراش للناس في المساجد الا اذا كان اثناء الدروس مثلا اذا تفق على بعض الكبار بان ما فيش مشكله، لكن داخل القران ما ينبغي ان توفر الكلام حتى ما نفتح هذا الباب والتوجه. فعلا ارى في بعض المساجد اناس هو رايح جاي بمنتهى الصحه رايح تاني، ساعه الصلاه بص ايه ياخد كرسي ويجلس عليه.